الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلمة تبارك ما نوعها؟ هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ فعل. هي فعل. وما نوع هذا الفعل؟ ماض أو مضارع أو أمر؟ ماض. ماض. ما الدليل؟ أحسنت، دخول التاء. تقول تباركت. تباركت، نعم، قبيلة الفاعل. ما علامة فعل الأمر؟ نعم، سنتم ذات وعى الطلب مع قبوله نون التوكيد. مثل ماذا؟ نعم. طيب، إذا دل على الطلب ولم يقبل نون التوكيد فهو اسم فعل أمر. نعم، حسنتم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولمسلمين أجمعين. قال علامة ابن مالك رحمه الله: المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا. من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن سم. بارك الله فيكم. بعد أن فرغ من بيان معنى الكلام وما يتألف منه، انتقل هنا إلى باب المعرب والمبني. وهذان البابان من أهم ما في الألفية، لأن فيهما القواعد العامة والأصول التي تحكم لك مسائل النحو. فإذا أتقنت هذين البابين سهل عليك بإذن الله ما بعدهما، فأنت محتاج إلى ما في هذين البابين في كل مسائل النحو: التمييز بين الاسم والفعل والحرف، وبين المعرب والمبني، نحتاج إليه في جميع الأبواب القادمة. وشرط كمال النهايات تصحيح البدايات، شرط النهايات تصحيح البدايات، وفاقد الشرط بالمشروط لا ياتي. فصحح البدء في أمر تحاوله، وارى النتيجة في الأمر الذي تاتي. قال رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني. الاسم ضربان: معرب وهو الأصل، ومبني وهو الفرع. فالمعرب ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلية عليه. مثلا تقول: جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد. فالأول مرفوع لأنه معمول بعامل يقتضي الرفع الفاعلية وهو جاء. والثاني منصوب لأنه معمول لعامل يقتضي النصب على مفعولية وهو رأيت. والثالث مجرور لأنه معمول لعامل يقتضي الجر وهو الباء. وهذا التغيير قد يكون ظاهرا تظهر فيه العلامة الإعرابية، وقد يكون مقدرا لا تظهر فيه العلامة الإعرابية. تقول مثلا: جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى. الإعراب هنا تقديري، لأن الحركة لا تظهر على الحرف الأخير. مثال المعرب إعرابا ظاهرا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من الأوامر. ومثال المعرب إعرابا تقديريا: يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. فالهدى جاء مجرورا إلى الهدى، ومنصوبة إن هدى الله، ومرفوعة هو الهدى، لم تظهر الحركة على الحرف الأخير، فهذا إعراب تقديري. والمبني ما يلزم آخره حاة واحدة، فلا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلية عليه. تقول مثلا جاء الذي حفظ القرآن، ورأيت الذي حفظ القرآن، ومررت بالذي حفظ القرآن، فالذي لم يتغير آخره بتغير العوامل الداخلية عليه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ ومن أضل، من هنا في محل رفع، ممن يدعو، من هنا في محل جر، ممن يدعو، يدعو من دون الله من، من هنا في محل نصب، فمن مبني على السكون لم يتغير آخره وجاء في محل رفع ومحل جر ومحل نصب. ثم بين ابن مالك سبب بناء الاسم، وأنه مشابهته للحرف، فالاسم الذي يشبه الحرف يبنى، هذا قوله، والاسم منه معرب مبني لشبه، اللام للتعليل، أي بسبب شبه من الحروف مدني، أي بسبب الشبه الذي أدناه أي قربه من الحرف. ثم بين أوجه شبه الاسم بالحرف الذي كان سببا لبنائه، بينها في بيتين، فقال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا. الوجه الأول من وجوه مشابهة الاسم للحرف الشبه الوضعي. وضابط الشبه الوضعي أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين. الموضوع على حرف مثل تاء قمت، فإنها مبنية، ما علة بنائها؟ مشابهتها للحرف في الوضع، لأنها وضعت على حرف واحد، فهي مثل باء الجر ولام الجر وواو العطف وفاء العطف. وقد يكون موضوعا على حرفين مثل نا في قمنا، فنا مبنية لأنها وضعت على حرفين فأشبهت قد وبل. فالذي بني من أجل هذه المشابهة هو الضمائر. ما علة بناء الضمائر؟ لماذا الضمائر يلزم آخرها حاء واحدة لمشابهتها للحرف؟ طيب فيما أشبهت؟ أشبهته في أنها وضعت على حرف أو حرفين. الأصل في الاسم أن يوضع على ثلاثة أحرف فصاعدا، مثل زيد وضع على ثلاثة أحرف، وخالد وضع على أربعة. والأصل في الحرف أن يوضع على حرف واحد كباء الجر، أو على حرفين مثل فيه. فما وضع من الأسماء على حرف أو حرفين فقد أشبه الحروف في الوضع، فلما أشبه الحروف في الوضع وقاربها أخذ حكمها فبني، وما قارب الشيء أخذ حكمه. فالضمائر مبنية لأنها أشبهت الحروف في الشبه الوضعي. فإن قال قائل: أب وأخ على حرفين، ومع ذلك هما معربان يتغير آخرهما، فالجواب أن هذا الشبه بالحرف عارض، لأنهما ثلاثيان وضعا، أصلهما أبو وأخو، بدليل أنك تقول إذا نسبت إليهما أبوي وأخوي، وتقول في تثنيتهما أبوان وأخوان، ومثلهما يد ودم، هما ثلاثيان وضعا، فأعربوهما مراعاة لأصلهما، لأنك تقول في التصغير، في تصغير يد تقول يديه، وفي تصغير دم تقول دمي، وتقول في النسب يدوي ودموي. هذا قوله: كشبه الوضعي في اسمي جئتنا، التاء وضعت على حرف واحد، نا وضعت على حرفين. قال: والمعنوي في متى وفي هنا. هذا الثاني من أنواع شبه الاسم بالحرف، هو الشبه المعنوي. وضابط الشبه المعنوي أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا. مثال الأول وهو ما أشبه حرفا موجودا: أسماء الاستفهام، متى السفر مثلا، من الذي جاء، ما اسمه، من ومتى وما، هذه الأسماء معناها الاستفهام، وقد وضع للاستفهام حرف مثل الهمزة، وكذلك هل، وكذلك أسماء الشرط مثل متى، مثلا متى تقم أقم، مثل من، من يعمل سوءا يجزى به، وضع للشرط حرف مثل إن، إن يشاء يذهبكم. فأسماء الاستفهام وأسماء الشرط مبنية، ما علة بنائها؟ شبهها للحرف فيما أشبهت، أشبهته في أنها تضمنت معنى من معاني الحرف، فهذا الشبه المعنوي. أسماء الاستفهام شابهت الهمزة وهل في المعنى وهو الاستفهام، فأعطيت حكمها وهو البناء. أسماء الاستفهام شابهت الهمزة وهل في المعنى وهو الاستفهام، فأعطيت حكمها وهو البناء. وأسماء الشرط شابهت إن في المعنى وهو الشرط، فأعطيت حكم إن وهو البناء. وهذا قوله المعنوي في متى، متى تأتي اسم استفهام وتأتي اسم شرط. فإن قال قائل في قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أشبهت الحرف شبها معنويا، أي تضمنت معنى من معاني الحرف ومع ذلك أعربت، فما الجواب؟ الجواب أن شبهها بالحرف ضعف بسبب ملازمتها للإضافة، أي ملازمة للإضافة، وملازمة الإضافة من خصائص الأسماء، والشبه مشروط فيه عدم وجود معارض يضعفه. هذا الأول وهو الذي أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود، مثل هنا فإن معناها الإشارة، وهذا المعنى لم تضع له العرب حرفا، لكنها من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف، فالأصل في المعاني أن يعبر العرب عنها بالحروف، كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليت وللتنبيه ألا، فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا كان يستحق الوضع، هكذا قال النحويون في أسماء الإشارة. فالذي بني من أجل المشابهة المعنوية أسماء الاستفهام والشرط والإشارة، قالوا المعنوي في متى، متى سواء كانت استفهامية أم شرطية، وفي هنا، هنا الذي بني هنا هو اسم الإشارة. قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا الثالث من أنواع مشابهة الاسم للحرف، وهو الشبه النيابي، وضابطه أن يشبه الاسم الحرف في كونه ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل. والذي بني من أجل هذه المشابهة هو أسماء الأفعال مثل صه وهيهات وأوه، فإنها أشبهت الحرف في النيابة عن الفعل، صه نابت عن اسكت، هيهات نابت عن بعد، أوه ناب عن أتوجع، أشبهت الحرف في النيابة عن الفعل، وأيضا في أنه لا يدخل عليها عامل فيؤثر فيها، فأسماء الأفعال تعمل ولا يعمل فيها غيرها، فأشبهت لعل وليت، مثلا لعل نائبة عن الفعل أترجى، وليت نائبة عن الفعل أتمنى، ولا يدخل عليهما عامل. هذا قوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، واحترز بانتفاء التأثر من المصدر النائب عن فعله، مثل ضربا زيدا، فإن ضربا نائب عن الفعل ضرب، لكنه يتأثر بالعوامل، فإنك تقول مثلا ساءني ضربك زيدا، ضرب تأثر بالعامل هو فاعل هنا لساء، كرهت ضربك عمرا، عجبت من ضربك خالدا. أما أسماء الأفعال فإنها تنوب عن الفعل ولا تتأثر بالعوامل، هيهات ناب عن الفعل بعودة ولا يعمل فيه غيره، صح ناب عن الفعل اسكت ولا يعمل فيه غيره، أوه ناب عن الفعل يتوجع ولا يعمل فيه غيره. هذا قوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. والرابع هو الشبه الافتقاري، وكافتقار أصل. وضابط الشبه الافتقاري أن يكون الاسم مفتقرا افتقارا متأصلا إلى جملة. والذي بني من أجل هذه المشابهة الأسماء الموصولة. الحرف لا يدل على معنى في نفسه كالباء، وفي كذلك مثل الباء لا يدل على معنى في نفسه. فالحروف مفتقرة إلى ما يبين معناها. الحرف لا يدل على معنى في نفسه مثل الباء، فالحروف مفتقرة إلى ما يبين معناها افتقارا متأصلا. وإذا نظرت في الأسماء الموصولة مثلا جاء الذي، إذا نظرت فيها وجدتها مفتقرة إلى ما يبين معناها افتقارا متأصلا. فالاسم الموصول مفتقر إلى صلة بعده تبين معناه. فلشبهها، لشبه الأسماء الموصولة بالحرف في الافتقار بنيت، واحترز بالافتقار إلى جملة من الافتقار إلى مفرد مثل سبحان وعند، فإنهما مفتقران بالأصالة، لكنهما مفتقران إلى مفرد. تقول سبحان الله جلست عند زيد. واحترز بذكر الأصالة من نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيوم مضاف إلى الجملة، والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه، لكن هذا الافتقار عارض في بعض التراكيب، لأنه قد لا يكون مفتقرا إلى شيء. كان في قولك صمت يوما ليس مفتقرا إلى شيء. نرجع إلى البيتين. حاصل معنى البيتين أن أوجه شبه الاسم بالحرف أربعة. الأول الشبه الوضعي، وضابطه أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين. والذي بني من أجل هذه المشابهة هو الضمائر، هذا قوله كالشبه الوضعي في اسم جئتنا. الثاني هو الشبه المعنوي، وضابط الشبه المعنوي أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا. والذي بني من أجل هذه المشابهة الأسماء، أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة. الثالث الشبه النيابي، وضابطه أن يشبه الاسم الحرف في كونه ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل. والذي بني من أجل هذه المشابهة أسماء الأفعال. والرابع الشبه الافتقاري، وضابطه أن يكون الاسم مفتقرا افتقارا متأصلا إلى جملة. والذي بني من أجل هذه المشابهة الأسماء الموصولة. الخلاصة أن البناء يكون في ستة أبواب على ما ذكر هنا: الضمائر، والسبب هو الشبه الوضعي، وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة، والسبب هو الشبه المعنوي، وأسماء الأفعال، والسبب هو الشبه النيابي، والأسماء الموصولة، والسبب هو الشبه الافتقاري. ثم قالوا: معرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. لما فرغ من بيان الأسماء المبنية ذكر أن المعرب من الأسماء ما سلم من مشابهة الحرف، وهو الأصل في الأسماء، وإنما قدم الأسماء المبنية لأنها محصورة، وإلا فالأصل في الأسماء الإعراب. والاسم المعرب نوعان كما سبق: ما يظهر إعرابه مثل زيد في قوله جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد، وما لا يظهر إعرابه مثل الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومرت بالفتى. وذكر ابن مالك مثالين، قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. فأرض مثال لما يظهر إعرابه، تقول هذه أرض ورأيت أرضا ومرت بأرض. وسما مثال لما لا يظهر إعرابه، فإنه مثل الفتى. والسما لغة في الاسم، بدليل قول بعضهم: ما سماك، ما سماك أي ما اسمك. والاسم فيه لغات، لغاته 18 لغة جمعها الناظم في بيت، فقال: اسم سم سما سماء وسمة سمات ثلثهن نلت المكرمة. هذه ست كلمات كلها مثلثة الأول: اسم سم سمن سماء وسمه سمات ثلثهن ليلة المكرمة حاصل ضرب ستة في ثلاثة كم؟ 18. نعم. وسبق تمثيل المعرب إعرابا ظاهرا بقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسبق تمثيل المعرب إعرابا مقدرا بقوله تعالى يدعونه إلى الهدى هذا مجرور ائتنا قل إن هدى الله هدى هنا منصوب هو الهدى الهدى هنا مرفوع. ثم لما ذكر المعرب والمبنية من الأسماء شرع يبين المعرب والمبنية من الأفعال. والفعل ضربان مبني ومعرب، فالمبني هو الماضي والأمر، والمعرب المضارع بشرطه الذي سيذكره ابن مالك. الفعل الماضي يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، قام فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، سعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، ضربوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر. لكن هنا في سعى منع من ظهوره التعذر، لكن هنا في ضربوا منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، الضم هو المناسب للواو هنا. ضربت تقول كذلك فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل ونا التي الفاعلين ونون النسوة يبنى على الفتح المقدر، والذي منع من ظهور الفتح هو اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. إذن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، وهذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. قال بعضهم إنه مع الواو يبنى على الضم ومع ضمير الرفع المتحرك يبنى على السكون، لكن هذا مذهب تعليمي لا علمي، بمعنى أنه لم ينصره أحد من العلماء بالأدلة. في المعتمد أنه مبني على الفتح دائما، إن ظهر الفتح فهو مبني على الفتح الظاهر، وإلا فهو مبني على الفتح المقدر. ثم فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، والمضارع ثلاثة أقسام سيأتي إن شاء الله تفصيلها، لكن نأخذها الآن مجملة حتى نصل إلى مسألة ما يبنى عليه فعل الأمر. الفعل المضارع الصحيح الذي لم يتصل بآخره شيء علامة جزمه السكون، لا تقم فيه أبدا، فالأمر كذلك يا أيها المدثر قم، قم فعل أمر مبني على السكون. الفعل المضارع المعتل علامة جزمه حذف حرف العلة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالأمر كذلك وصلي عليهم، صلي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. القسم الثالث ما كان من الأمثلة الخمسة، وهو ما اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وعلامة جزمه حذف النون، فإن لم تفعلوا، تفعلوا هنا علامة جزمه حذف النون، فالأمر كذلك افعلوا فعل أمر مبني على حذف النون. إذن القاعدة هنا في فعل الأمر أنه مبني على ما يجزم به مضارعه. قال وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كي يرون من فتن. المضارع معرب مثل يضرب ويقوم، لكن بشرط سلامته من نون الإناث ومن نون التوكيد المباشرة. إذا المضارع يبنى في حالين ويعرب فيما عداهما، يبنى إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد المباشرة، مع نون الإناث، مع نون الإناث يبنى على السكون، مثل والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن، وفي سكونه عند اتصال نون الإناث به مناسبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومع نون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح، مثل لينبذن. ينبذن فعل مضارع مبني على الفتح. قبل اتصال نون التوكيد به علامة رفعه الضمة ينبذ، إذن نون التوكيد مباشرة والفعل مبني على الفتح. أما إذا كانت غير مباشرة فإنه يعرب معها تقديرا، مثل ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. علامة رفعه قبل اتصال نون التوكيد به ثبوت النون، يقولون علامة رفعه ثبوت النون وعليه. فنون التوكيد غير مباشرة وهو معرب غير مبني، هذا هو الضابط. انظر إلى الفعل المضارع قبل اتصال نون التوكيد به، إن كانت علامة رفعه الضمة فنون التوكيد مباشرة والفعل مبني. لينبذن علامة رفعه قبل اتصال نون التوكيد به ضمة ينبذ، وإن كانت علامة رفعه قبل دخول نون التوكيد، إن كانت علامة رفعه ثبوت النون فالنون غير مباشرة وهو معرب، مثل يقولون ليقولن قبل اتصال النون يقولون، علامة رفعه ثبوت النون، إذا النون التوكيد غير مباشرة. ومثله لتبلون فإما ترين مثلا، ولا يصدنكم الشيطان، ولا يصدنكم الشيطان، الفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، لأنه قبل اتصال النون يصد علامة رفعه الضمة. لكن ولا يصدنك عن آيات الله، ولا يصدنك، الفعل معرب لأن نون التوكيد غير مباشرة، الفعل قبل دخول النون علامة رفعه ثبوت النون يصدون. ومثله ليقولن هذا لي مبني على الفتح لأن نون التوكيد مباشرة. ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ليقولن معرب لأن نون التوكيد غير مباشرة. هذا قوله وفعل أمر ومضي بني، وفعل أمر ومضي بني، الألف هنا للإطلاق. لكن لو قرأته وفعل أمر ومضي بعطف مضي على فعل تكون الألف في بنيا للتثنية. وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت، هذا مثال اتصال نون الإناث بالفعل يرعن منفوت، والمعنى النساء يخفن منفوتن بهن. إذن خلاصة أن فعل المضارع معرب ويبنى في حالين، إذا اتصل به نون الإناث فيبنى على السكون، وإذا اتصل به نون التوكيد المباشرة فيبنى على الفتح. ثم قال وكل حرف مستحق للبناء. لما فرغ من بيان حكم الأسماء والأفعال من حيث الإعراب والبناء بيّن هنا حكم الحروف، فذكر أن الحروف كلها مبنية، وذلك لأن الحرف لا يتوارد عليه معان يحتاج في التمييز بينها إلى إعراب. ففي قولك مثلا أخذت 100 دراهم، التبعيض مستفاد من لفظ من بدون حاجة إلى إعراب. في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ابتداء الغاية مستفاد من لفظ من بدون حاجة إلى إعراب، وانتهاء الغاية مستفاد من لفظ إلى بدون حاجة إلى إعراب. وقول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء هو مما أخذ عليه، لأن فيه بيان حق الحرف دون بيان واقعه النحوي. لذا قال الغزي في شرح المنظوم على الألفية الذي سماه البهجة الوفية، قال وكل حرف مستحق للبناء لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمري يكون موصوفا بذاك الأمر. لذا احتاج ابن غازي إلى إصلاحه فقال والحرف لا يخرج عن حكم البناء. وقد أنشدوا كمستحق ليس يعطى ما استحق، ورائم اللحوق أمر ما لحق، فسلم الأمر لرب ما خلق، فكل شيء في المقادير سبق. ثم انتقل إلى أنواع البناء